يقول ايه؟ يقول ولا تسأل العبد الفقير بعيره. وبعران ربي في البلاد كثير. يعني انت تسأل تقول واحد اديني الجمل، ليه تتسول؟ خذ الجمل وتوكل على الله، والجمل ده بتاعه سبحان الله. وبعران ربي في البلاد كثير، وعوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوح انسان فكدت اطيره. لما الذئب عوى استأنس الانس حصل. اول ما واحد يقول السلام عليكم يخاف منه، يقول لك الذئب استأنس للذئب. سبحانك يا رب العباد، لان الطبع يغلب التطبع. لذلك انا اقول لك اذا اردت ان تزوج بنتك ابحث عن صاحب الخلق الاول، والدين نمرة اثنين. عجيبة من الشيخ دي، خلق الاول. دين من غير خلق لا يصير دينا. عنده دين لكن بخيل، تعمل فيه؟ عنده دين لكن عصبي، ماذا تصنع فيه؟ عنده دين لكن متكبر. لكن هو لو صاحب خلق كريم، كريم الاخلاق، ودود سبحان الله، لسانه يعف، يخاف على اسم عائلته، سبحان من اشراف القوم اللي هم يخافوا على يعني اسم العائله واسم الاسره. وبعدين ياتي الدين ليكمل. قال عليه الصلاه والسلام انما بعثت كانوا قصرها ليتمم ايه. وشكر في حاتم الطائي وقال لابنتي والله لو كان ابوك مسلما كنا عملنا ايه، لترحمنا عليه. خلوا سبيلها فان اباها كان يحب مكارم الاخلاق، وانما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. طب تبدا ازاي لاستعاده المهمه؟ استعاده المهمه تبدا من حسن التعامل. انت مهمتك الخلافه، الخلافه وانت زوج قاسي لا تصح، لا تصلح خلافه. بالعكس، انت تتحمل اذى الزوجه وتصبر عليها وتحتسب هذا لله. قلت له ابو حسن، قال نعم. قلت الله يبارك في ابو اسماعيل، جارنا اول ما ماتت زوجته بنى لها مسجد على روحها. قال له مال يا ام فلان، الارض جاهزه والتصميم جاهز، انت اللي مأخرانا. سبحان الله، لا اله الا الله، تأخير عندك انت مش عندنا، انت توكلي بس على الله ان شاء الله المسجد يقوم. هل هذه اخلاق؟ هل هذه اخلاق؟ سبحان الله. اخواننا دعوني في مؤتمر من اسبوعين على الملكيه الفكريه، يمكن منهم حاضرين، فقلت والله الملكيه الفكريه دي، او يعني اذكر واحد محترم حافظ على الملكيه الفكريه بس ايه بعد ان مات. وهو ينازع زوجته محبه له مسجد، وابو فلان الله يعطيه الصحه ويبارك لنا فيه، قال شوفي امان عليك اذا مت تزوجي الحاج ابراهيم ابن خالي بعد انقضاء العده. ليه؟ قال انا مره اخترعت اختراع ولسه رايح اسجل الملكيه الفكريه بتاعته، سرقوا مني وانا عايز انتقم منه بعد الموت. يبقى زوجته تعامله ازاي؟ او رغم ذلك انت مكلف بحسن ايه؟ رعايتك لها وبشرح صدرك ده. هقول لك شيء سر في اذنك، اياك بس زوجتك ما تكونش معاك وسمعان، خلي بالك انت سر في الميكروفون، خلي بالك احنا اسرارنا كعرب كده ما شاء الله علينا. الزوجة حتى وان كانت من بيت ثراء، لو انت متزوج بنت الملياردير رقم واحد في مجلة فوربس، تمام، تحب منك العطية. انت فاهم وانا فاهم وانت عامل مش فاهم، تحب ان تهديها، هي كده بطبيعتها. عارف لو موظفة وابتليت بالوظيفة وليها راتب، تحب برضو ان ترى ايه يعني، ما هو انت عندك الدرهم والدينار والدولار واليورو، يعني اول ما تتلقفه كده والشيك تحطه في الخزنة في البيت ولا في البنك ولا في المصرف، دول ادخل لقد تعبت في التنقل بين ايادي كثيرة لن ترى النور الى يوم القيامة. لا ما نحبش هذا الاصراف. اصرف يا رجل، انفق خير ما تنفقه درهم انفقته على اهلك. سبحان الله، عندنا مثل في البلاد العربية كثيرة يعني بالذات على لسان المرأة، تقول لك أنا غنية وإيه وأحب، شوف حافظين إزاي، وأحب الهدية، بس هو بينفذها وبيسمع. خد بالك أنت يا أخي، الهدية دي يعني تنزع مخالب الغضب وتعمل رصيد عند الآخر وبالذات عند المرأة. وقلت لك إن المرأة عامة

يا ليت الذي بك بي يا رسول الله. كلام جميل ولا مش جميل؟ امهات المؤمنين ودول الصفوه مصمصوا مع بعض. خلي بالك انت عارف طبعا الحركه دي انت بتشوفها كل يوم, يعني الفم يعمينا وشمال 180 درجه دي ما شاء الله عليه. المهم سبحان, فقال الرسول صلى الله عليه وسلم تمضمضن انتوا يا ثمانيه, روحوا تمضمضوا. قلنا ليه يا رسول الله؟ الجدل برضه. ليه يا رسول الله؟ من تغامزكن بصفيه وانها لصادقه. ها شوف, هل يعني شتم او اذى او ضرب او لم يحدث. هذا هو استعاده مهمه الوظيفه, ان اكون يعني كونوا بين الناس شامه. ابو سفيان قال الرسول صلى الله عليه وسلم للعباس احجز ابا سفيان عند مضيق الوادي, انا عايز نعمل له يعني تاثير معنوي, سموه العلماء النفس العلاج بالصدمه. فاوقفه العباس صديق لابي سفيان. ابو سفيان من لحظات اراد الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم, فتوسط عند العباس, فعمر رفض, قال اليك عنا يا عمر. المهم بايجاز لما ابو سفيان دخل على حبيب الله صلى الله عليه وسلم, الرسول برضه بيدعو زعيم قريش, لازم يا اخي ننزل الناس منازلهم, ده متعود على يعني انه يتعامل من فوق. العباس همس في اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال ان ابا سفيان رجل يحب الفخر, فاجعل له في هذا اليوم امرا, يعمل له ادي له ايه قرار استثنائي. انا مره زرت بلدا من البلاد, ربنا يؤمن بلاد المسلمين, وقالوا من ضمن المقابلات تقابل وزير الاعلام. طب وماله يا ابن الحلال؟ طالعين على السلم, فاقول من بجواري هو يعرفه جيدا, وزير الاعلام بتاعكم ده ايه مفتاحه؟ قال ده مولانا من غير زعل خلق قبل خلق الاديان خالص. قال ابدا, يعني علماني. قال يا ريت من اياهم. قال يا ريت. بعد وانا طالع اقول يعني من اياهم يا مولانا. المهم يعني ما عليه شويه اسئله كده, مش كل حاجه عايز تعرف. دخلت على الرجل, مفيش بعد عنه مفيش تواصل. اهلا وسهلا. خرج رحب بي. طب ادخل له ازاي ده؟ لا لا لا, لا اقول له قال الله قال رسول الله, وهو مسلم, اسمه مسلم, يعني شهاده الميلاد مسلم. فاقول له ابو فلان, تضحك عليه تقول لي جايبني عند وزير الاعلام, ما شاء الله ده تقريبا ممثل من هوليود, ايه الوسامه دي, ايه المشرة الشياكه اللي لابسها دي. الراجل فرد, قال ايه ده, انا احب الدين ولا ايه؟ سبحان الله, اهبل وعبيط, يلا الدين حته, الله سبحان الله مشيها ومشيت. وبعد ذلك كان رافض الزواج وتزوج, وكان بعد كده ابلغني وزير الاوقاف في هذا البلد انه بعد سنه من هذه الزياره طلب مطلبا من الدوله وراح يحج بيت الله الحرام. الحمد لله. ادخل للناس مدخل ابو سفيان, قال اللي يدخل بيت الحرام امن, اللي يدخل بابه ويغلق عليه بابه امن, اللي يدخل بيت ابي سفيان او دار ابي سفيان فهو ايه. فلما وقف ابو سفيان, وبعدين تمر القبائل تترى, قبيلة من هذه؟ العباس يعرفه, هذه قبيلة اسلم. والمالي ولا اسلم نعم. قبيلة من؟ قبيلة بكر. مالي ولي بكر؟ هذه خزاعة. مالي ولي خزاعة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان كبير اليوران حوله 500 من المهاجرون الكبار والأنصار, زعماء الأنصار الكبار 500 يلبسون الزرد الحديد ويحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال لهم أول ما كل ما تعدوا على أبو سفيان كل قبيلة تكبر, هذا العلاج بالصدمة. الصحراء تردد, ده العباس وحده كان 113 ألف في حجة الوداع, الرسول يخطب فوق جبل الرحمة والعباس في منتصف الحجيج, 113 ألف يبلغ عن الرسول وال113 ألف يسمعون صوت العباس. ايه ده, ايه العظمة دي؟ المهم يكبرون. قال من هؤلاء؟ عند المهاجرين والأنصار؟ قال نعم إني أسمع صوت عمر، واضح صوته سبحان الله، مشكلة ده سبحان الله ملوش حل. سبحان الله، لقد صار ملك ابن أخيك كبيرا، صار ملك ابن أخيه كبيرا. قال أبا سفيان أما تريد أن تفهم، أنت رجل تفضل لغاية طول ملك إيه وزعمت إيه؟ هذه نبوة لا ملك. المهم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أما أنا أن تشهد أن لا إله إلا الله يا أبا سفيان، وإلا ينزل الله ما أنزل بأبي جهل والوليد وعقبة أذكر الصناديد أصدقائه اللي راحوا في القليب يوم بدر. قال ما أحلمك وما أرحمك، أنا الآن أشهد أن أبو سفيان لسه برضو التيار ما وصلش 100% أو 220 لسه 110 مش نافع. قال أما هذه ففي نفسي منها شيء. فالعباس يهزه وقول له أشهد عمر على يمينك يا عم، ما تخش ادخل، ده ما بيتفهمش سبحان الله. ده أبو جندل، عارفين القصة لما جه سعد سهيل بن عمرو يكتب الصلح بتاع الحديبية، واخد بالك؟ وبعدين أبو جندل أبوه قيده وده كبير المفاوضين، قال يا محمد اول بنت اللي يجي لك مسلم من عندنا ترجعه. ابو جندل ابني ولسه الرسول لم يوقع. قال ابا جندل عد. قال يا رسول الله يفتنوني في ديني. قال ابا جندل سوف يجعل الله لك سبيلا. سهيل بن عمرو شعر منتصر، راجع بابنه اللي اسلم المسلم وهو يجر في في في السلاسل والاغلال. فسهيل يتكلم مع ابي بكر، فعمر يستغل الفرصه ويمشي جنب ايه ابو جندل، لو انك شاب جريء شجاع وسيفك ماضي، وان لم قد فخذ سيفي هذا، وهذا رجل لا يدية له، تكل على الله خلص عليه، خلينا ايه اللي جايبه يتفاوض مع الرسول ده سبحان الله. الرسول لمح، قال يا عمر، فعمر ايه استحى، قال يا رسول الله انزع ثنيتي فلا يقوم عليك خطيبا، يعني انزع السنتين اللي من قدامه العرب كانوا لا يستمع